طابال ونزب شعبه الحمد لله طابل ونزف شعبه الحمد لله في الشعب طاب الورود محسن ليالي تذكر إني ليالي زارود ليالي الونس مبركها ليالي السعود يا زايرين بشرو تنالي كل الوفود ضرع المكارم على الزوار مزن تجود حضرات نبوة حضرها كل عارف ودود والأنبياء والرسل وللدراك والشهود فيض المداد فاض فيها سال فوق الحيود سيل الكرام لفتك عم الوطاء والسنود محزن زيارة ضياء عم كل الوجود كل النشاق طيبها من عارف واردي وعود كل الرجاع بعدها والغصن عنده ينود مشرب هنيقت صفاء في غفلة للجحود عسى عسى لمضات تلك الليالي تعود عسى عسى لمضات تلك الليالي تعود فيها اتصالنا وكلنا لمن القصود يا حاضرين عزموا جدوا على مر الرقود جدوا بهمة قوية لتذيب الجسود نزرع على طيب نية بالهنا والبرود بالكاهل والشاب والشايب ولي في المهود قصاد بيت الكرام لي يكرمون الوفود نبغى كرامة من المختار طه وهود نبغى كرامة عظيمة لتهل العقود تصلح لنا أحوالنا تفتك عنا القيود تحصل زيارة بها تنزاح عنا النقود ويرجع الكل منا في هنا في سعود الكرام بايجود ببركة الأنبياء وسلافنا والجدود. يرحم إلهي قرانا أو الرياد والنيوذ كل نزاقي بها أهل اليمن والنجود. قمنا على عتاب جودك يا صماد يا ودود راجل فضلك توسلنا بطه وهود. صلى عليهم إلهي أعد ما هب نور وما لمع برق في سحبه وحار.